الإمام شأنه عظيم، وذلك لأنه ما من شيء من أمور الإسلام إلا ويدخل فيه الدعاء. Now the Sheikh said that the matter of a dua in the religion of Islam is a great matter, and there's no aspect of Islam that a dua is not related to. Now. وذلك لأن الدعاء عند أهل السنة والجماعة منقسم إلى قسمين: دعاء عبادة وهي أفعال وأقوال مخصوصة، ودعاء مسألة وهي حاجة العبد إلى ربه في خصوص ما يحتاج إليه. Now the Sheikh explains that dua with, from the understanding of the Ahlus Sunnah is divided into two: dua al-ibada, and these are the actions and the statements that we do in we make in the worship of Allah, and the dua of Haja, that is the dua of our need, asking Allah subhanahu wa ta'ala for our personal or our personal needs and the likes. Now. الدعاء أيها الإخوة من أظهر مقامات العبودية، لأنه يتبين فيه عجز العبد وعظيم مجد الرب تبارك وتعالى. The Sheikh says, Allah, that dua, brothers, you should know that it has the position of dua is central to our worship, because one, it shows that the slave of Allah subhanahu wa ta'ala is in need, is incomplete, he has need from Allah subhanahu wa ta'ala, and this is the basis for worship. Nami Sheikh. ولذلك الله جل وعلا أمرنا أن نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. And that is where Allah subhanahu wa ta'ala legislates and commands us to make the dua in all the raka'at we do in the salah, to ask Allah subhanahu wa ta'ala that, O Allah, it is you who worship, O Allah, it is you who seek your aid. Now. وهذا اقتران بين دعاء العبادة إياك نعبد وبين دعاء المسألة إياك نستعين اللهم أعنا. Now, and this dua إياك نعبد وإياك نستعين merges the two types of dua, dua al-ibadة and the dua of mas'ala, that is the dua where we ask Allah for our needs. So the first one is the dua إياك نعبد, which is for the dua al-ibada, and the second one is represents dua al-haja, where we ask Allah subhanahu wa ta'ala to we ask Allah subhanahu wa ta'ala's help. Now, ودعاء العبادة لا بد فيها من الإخلاص ومن الاتباع، ولا يجوز أن يزيد الإنسان فيها مثل أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات، أذكار النوم، وكل ذكر مرتب على سبب معين، فلا يجوز الإنسان يزيد فيه ولا أن ينقص. Now, as for dua of ibadah, it has to fulfill the two conditions of ikhlas, sincerity, and ittiba, following the sunnah of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Because, for example, the askar that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us in different situations, it is based on his guidance. So it is not permitted for a Muslim to increase in those dua al-ibada or shorten from it. Now. أما دعاء المسألة فإن الله جل وعلا قد يقبله حتى من المشرك، فأيها المسلم تأمل إذا كان الله جل وعلا يقبل الدعاء من المشرك فكيف لا يقبله منك؟ فلا تنسى الدعاء أبدا. Now, the Sheikh explains that as for dua of mas'ala, the dua where we ask Allah subhanahu wa ta'ala of our needs, Allah could even accept the dua of a mushrik, because the door of that dua is a wide one, so it is can be accepted of a believer or even a mushrik, because Allah subhanahu wa ta'ala is the one that grants the dua of his slaves. Now, ومن هنا نفهم الجمع بين قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم وبين قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فما قبل الله منهم أي العبادة وهنا قبل الله منهم أي المسألة والحاجة إذا أخلصوا فيها. Here we are going to understand why Allah subhanahu wa ta'ala accepted the dua of those who, when they sail on the sea and they are faced with the trouble of the sea, da'awullah mukhlisin, they ask Allah with sincerity. So even when they disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, Allah still accepted their dua and brought them to safety. Now, يقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah subhanahu wa ta'ala says, when my slaves call me, ask you about me, tell them that I am close to them, that I accept the dua of those who supplicate towards me. Now, لما نقول الله سبحانه وتعالى هي سيد لازم نقول الترجمة فيما معناه لأن الترجمة ليس هو كلام الله. نعم. طيب. وفي حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. اتفضل. عفوا شيخ ما سمعت الشبكة ما سمعت الأخير أقول وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربك حي كريم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح وهذا يدل على كرم الله وجوده وعظيم حيائه سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان لا يستحي أن يرد سائلا ما فكيف بالكريم الجواد سبحانه وتعالى. In the hadith of Salman from the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, the Rasul sallallahu alayhi wa sallam said that inna rabbakum hayyun kareemun, that your Lord is the living one and the noble one. Allah is la sheikh not loving mu haya la hayyun yani yastahi hayyun kareem, that Allah subhanahu wa ta'ala is the hayy يعني من حياة كثير الحياة. نعم. That Allah subhanahu wa ta'ala is the bashful one and the noble one, that he is shy that a slave should raise his hands towards him in dua and he does not grant the dua or the supplication of that slave. This means that وفي حديث عبادة رضي الله تعالى عنه the greatness of Allah's nobility and Allah. وفي حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها يعني استجاب له أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رواه الإمام أحمد. نعم. In the hadith of Ubadah, the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, that there is no that ask Allah subhanahu wa ta'ala except that Allah subhanahu wa ta'ala grants the supplication of that slave. So it is either he gets what he wants or Allah subhanahu wa ta'ala shields him from an evil, except if that dua is for an evil or kinship, then the dua will not be accepted. Now, وجاء في حديث عمر أن المسلم إذا رفع يديه ودعا الله جل وعلا يعني دعاء المسألة فإن الله إما أن يستجيبه مباشرة أو يؤخر ذلك الدعوة لحكمة بالغة أو يبعد عنه من الشر مثله أو يدخره له يوم القيامة ففي جميع الأحوال لا يرد الله دعوة داع وسؤال سائل. Now, in the hadith of Umar, the Rasul sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala, when a slave calls on Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala answers the dua. Maybe he will answer the dua immediately of judgment, or he prevents an evil that is coming upon him. In all these scenarios, the Sheikh says that the dua of the slave will be accepted, but it might follow any of these scenario of acceptance of dua. So it could be delayed, it could be immediate, or it will be it will remove a harm that is supposed to come to him. Now, ومما يدل على فضل الدعاء ما جاء عند أبي داود والترمذي بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. In what of the point that shows that is in the hadith of Nu'man bin Bashir, where the Rasul sallallahu alaihi wasallam said that dua is the pain of ibadah. Dua is ibadah. Now, وقوله الدعاء هو العبادة إدخال هو بين المبتدا والخبر يفيد الحصر وهذا معناه أنه ما من دعاء إلا وهو عبادة. In the language of Arabic, where the statement dua huwa al-ibada, where we have huwa at the middle of dua and ibada, is for what the Sheikh called hasr, that which shows that there is no dua that we make except it is a form of ibada. So it confines the meaning to be that any dua that we make, it is equal to ibadah. Now, ومما يدل على فضل الدعاء أنه به يستشعر العبد عظمة ربه تبارك وتعالى وكيف أنه سبحانه لا يشغله دعاء داع عن دعاء شخص آخر. The Sheikh also said from the merit of a dua is that when a slave calls on Allah subhanahu wa ta'ala, that slave feels the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala and the lowliness of himself. So it points to the fact that you are calling a being that is greater than you, and it makes the slave of Allah subhanahu wa ta'ala feel the greatness. Now, ومما يدل على فضل ما جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه العلامة أحمد شاكر ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لا شيخ كرر شيخ. أقول ومما يدل على فضل الدعاء ما جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه العلامة أحمد شاكر، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم. From the merits of a dua is what we can find in the Musnad of Imam Ahmad, and Sheikh Ahmad Shakir ruled that the hadith is hasan, that there is nothing more noble to Allah subhanahu wa ta'ala than a dua. Nothing is more noble to Allah subhanahu wa ta'ala from the action of the sleep than a dua. نعم. ومما يدل على فضل الدعاء أنه ينفع مع القدر المعلق، كما جاء في الحديث الذي صححه العلامة الألباني: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. نعم. نعم. From the merits of dua is that it benefits of the qadr of what Allah subhanahu wa ta'ala has predestined, that nothing meets up with the qadr except dua, that whatever has been predestined for a slave from a bala, from a trial, it is only dua that can meet up with it and confront it such that the bala will not reach the abd until the day of judgment. Now. وقد أمر الله تبارك وتعالى أن ندعوه، وهذا دليل على فضل الدعاء، فقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. So Allah subhanahu wa ta'ala is also from the merits of dua that Allah instructs that we call him, where Allah subhanahu wa ta'ala said, the meaning of which is, call on Allah subhanahu wa ta'ala tadarru'an wa khufiya. Call on Allah subhanahu wa ta'ala ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. That call on Allah subhanahu wa ta'ala الآية. نعم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. So in calling Allah subhanahu wa ta'ala in difficulty and in at ease, that Allah subhanahu wa ta'ala does not like those who are excessive in action. Now. وإذا تقرر هذا فلنذكر بعض الآداب في الدعاء حتى نكون قريبين من الاستجابة. So after that we'll be mentioning the adab, that is the which we are supposed to carry out the dua, because it is not about just the action, there are manners to which it ought to be carried out. نعم يا شيخ. نذكر هذه الآداب باختصار. We are going to mention these manners in summary now. الأول أن يفتتح الداعي دعاءه بحمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. The first manner of dua is that the one supplicating to Allah should begin the dua with praise of Allah, doing the hamd of Allah and praising Allah subhanahu wa ta'ala with his name, and following it up with praises upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with his salat. Now. ومن هذا الباب أن يدعو الله تبارك وتعالى باسمه المناسب لحاله فيقول يا عزيز أعزني يا عليم علمني يا رزاق ارزقني. Now, from this first point, when you praise Allah subhanahu wa ta'ala, you praise Him with the names that are in connection to your situation. So if you ask Allah subhanahu wa ta'ala for knowledge, you call Allah's name, be most knowledgeable, enrich me with knowledge. If you ask Allah subhanahu wa ta'ala for honor, you call Allah subhanahu wa ta'ala's name of honor and ask Allah to honor you, and it's like now. ومن الآداب العزم في الدعاء والإلحاح فيه فلا يقول أحدكم إذا دعا اللهم أعطني إن شئت. Now, the second manner that we are going to learn about a dua is that the one supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala should call on Allah subhanahu wa ta'ala with assurance, not calling Allah subhanahu wa ta'ala in doubt. And he must also be persistent. So one is that you call on Allah subhanahu wa ta'ala, assure that Allah subhanahu wa ta'ala will accept your dua, and also you have to do ilha. Ilha is be persistent about the dua. You should not be like the one, when he calls on Allah subhanahu wa ta'ala, he will say, oh Allah, give me this if you wish. Oh Allah, give me that if you wish. That is not from the manners of a dua. Now. ومنها أن لا يستعجل في الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي. Now, from the manners of a dua is that you should not be in a hurry that the dua should be accepted at the time you want. You should not do istijab, that is, be in a hurry. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam said that your dua will be accepted as long as you are not in a hurry. You should not be like the one who say, I have been making dua and it has not been accepted of me. Now you should. لا ينبغي ترك الدعاء لعدم رؤية الإجابة. ذلك لأن الإجابة مضمونة كما قد سبق. Now, the Sheikh also pointed that the other manner of dua is that one should not stop making dua because you have not seen that it will be accepted. Because the dua is madmun. That is, it is guaranteed. As we said earlier, it can be accepted in different forms. So one should not stop making dua because you have not seen signs that it will be accepted. Namishin. وسأذكر مثالين على أهمية عدم الاستعجال وأنه مضمون. فنوح عليه السلام دعا قومه 950 عاما وهو يدعو لهم بالهداية ولم يقل يوما لا يهديهم الله. لماذا؟ لأنه لما دعا لهم بالهداية وإن لم يهتدوا هو حصل الأجر والثواب على دعائه. Now, so the Sheikh gave an example of someone who is asking Allah subhanahu wa ta'ala for the guidance of a people. So when they did not he did not see them guided, he stopped making the dua. Why? Because he has rested the effort of being the effort of being the dua being answered. ونبينا محمد so that is an example. نعم تفضل يا شيخ. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا الله سنة وأربعة أشهر أو خمسة أشهر لأجل استقبال القبلة ولم يترك الدعاء. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam to face during salah. So the Rasul sallallahu alayhi wa sallam did not stop. He called on Allah for over a year for just one just a single mas'ala. So that shows that we should not stop when we call on Allah subhanahu wa ta'ala. Fadda ya Shaykh. ومن الآداب ترك السجع في الدعاء وإنما المهم أن يخرج الدعاء من القلب. الظاهر انقطع النت عندي. يا شيخ شبكة غير وادي ما سمعت. نعم يا شيخ بالله كرر ما سمعت. قدر الله ما شاء فعل. أنا أعتذر منكم لأنه قد حان وقت الأذان، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه بركة وأن يرزقنا وإياكم الدعاء، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.